أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في ابن الغضائري، وقلنا أن الشيخ رضوان الله عليه في مقدمة الفهرس سلام عليكم ورحمة الله ذكر أن لابن الغضائري سلام عليكم ورحمة الله كتابين، أحدهما في المصنفات والثاني في الأصول، مساكم الله بالخير. على التفاصيل التي بيناها لكم سابقا في مقدمة الفهرس، في هذه الليلة ربما نستظهر أن لابن الغضائري كتابين آخرين غير ما ذكرهما الشيخ. الكتاب الأول في الممدوحين من الرجال والثقات، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، كتاب الممدوحين والثقات، لكن يظهر من العلامة في الخلاصة النقل عنه سلام عليكم ورحمة الله. الكتاب الثاني هو كتاب الضعفاء، وهذا المشهور في كتب الرجال من النقل في تضعيفات ابن الغضائري كالسيد بن طاووس والعلامة الحلي وشيخ ابن داود وغيرهم، الظاهر أنهم نقلوا عن هذا الكتاب كتاب الضعفاء، وقد وصل إلينا هذا الكتاب عبر ما عرفتم من الطرق التي بيناها لكم سابقا، من أن هذا الكتاب أول من عثر عليه السيد بن طاووس ويرجه في كتابه حل الإشكال سلام عليكم ورحمة الله. ولعل ما ذكره النجاشي عنه أخذه من مسوداته، لأن النجاشي كما تعرفون كان من زملاء ابن الغضائري، والنقل فيه على نحوين، قسم يقول من زملائه وقسم يقول أن النجاشي كان من تلامذة ابن الغضائري، فيبدو من النقل المتضافر من النجاشي في تضعيفات ابن الغضائري أنه قد اطلع على مسوداته في هذا الكتاب، لأنه عاشره وخالطه، فإن من المستبعد جدا أن يكون كتاب الضعفاء هو نفس ما ذكره الشيخ في مقدمة الفهرة. سابقا بينا لكم وجه الاستبعاد والآن نكرره أيضا. سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله. ووجه الاستبعاد هو تغاير الموضوعات، لأن كتاب المصنفات واضح أن موضوعه مساكم الله بالخير في المصنفين من أصحابنا، يعني ذكر الرجال الذين لهم كتب ولهم مصنفات، وهذا لا علاقة له بالتضعيف والتوثيق. الكتاب الثاني اللي أشار إليه الشيخ هو الأصول، الأصول بمعنى جمع الروايات التي يرويها الراوي مباشرة عن الإمام عليه الصلاة والسلام، هذا يصطلح عليه في علم الرجال بالأصول، وهذا لا علاقة له بالتضعيف والتوثيق. فإذا هذا الاشتهار المعروف عن ابن الغضائري في أنه يضعف هذا في كتاب ثالث، ليس في كتاب المصنفات الذي ذكره الشيخ ولا في كتاب الأصول الذي ذكره الشيخ أيضا، للتباين في الموضوعات. نعم، إلا أن يقال بأن ابن الغضائري ضمن التوثيقات والتضعيفات في المصنفات إلا على هذا الوجه، كما صنعه الشيخ والنجاشي، لأن يعني الشيخ في كتابه الفهرس مو فقط ذكر الرجال الذين كتبوا الكتب وصنفوا المصنفات، وإنما أشار إلى وثاقتهم وضعفهم أيضا. إلا إذا هكذا نقول فحينئذ يكون ما أشار إليه الشيخ أيضا تضمن كتاب من الغضائري، لكن هذا بعيد. ولعل مما يؤيد التعدد بمعنى أن لابن الغضائري كتاب آخر غير ما أشار إليه الشيخ هو نقل العلامة، فإنه أحيانا صرح بأن ابن الغضائري قال في كتابه كذا وقال في كتابه الآخر كذا، مما يدل على أن لابن الغضائري كتابين أحدهما في مقابل الآخر، أحدهما في التوثيق والثاني في التضعيف، كما عرفته في ترجمة سليمان النخعي وعمر بن ثابت وفي ترجمة محمد بن مصادق، نقل التضعيف والتوثيق عن كتابين لابن الغضائري. لهذا كلها هذه مجموعة قرائن، سلام عليكم، قد تدلنا على أن كتاب الضعفاء غير ما أشار إليه الشيخ. فإن من البعيد أيضا أن يكون بمثل ابن الغضائري كتاب في الضعفاء دون أن يكون له في الثقات كتاب، بل يؤيده وجود توثيقات كثيرة منه في حق عدة من الرواة. ابن الغضائري وثق جماعة والعلامة نقل هذه التوثيقات، فإذا ابن الغضائري ليس فقط عنده تضعيفات، عنده توثيقات أيضا. فنقل العلامة عن كتابين لابن الغضائري كاشف عن أن له كتاب في الضعفاء وكتاب في الثقات، هذا غير ما ذكره الشيخ في مقدمة الفهرة. فمجموع كتب ابن الغضائري أربعة، منتهى القضية التوثيقات ما وصل إلينا، أما التضعيفات وصل إلينا عبر السيد بن طاووس والعلامة على ما بيناه لكم سابقا. بل يؤيده وجود توثيقات كثيرة منه في حق عدة من الرواة نقلها عنه النجاشي والعلامة، وقد خالف فيهما رأي الشيخ والنجاشي، يعني ابن الغضائري خالف الشيخ والنجاشي كما ستعرف بعضها إن شاء الله. ولعل مما يقوي ذلك أيضا هو تصريح الشيخ في مقدمة الفهرس بتلف الكتابين الأولين اللي هما المصنفات والأصول مع عدم استنساخهما من قبل أحد، يعني الشيخ قال أن الكتابين ما استنسخهم أحد، وعمد بعض ورثة ابن الغضائري على إتلاف هذين الكتابين، فإذن ذي الكتابين مو موجودات. هنا نستنتج هذه النتيجة، ولولا القول بوجود كتابين آخرين نقل عنهما الأعلام في التوثيق والتضعيف لاستلزم تكذيب ما نقله الأعلام منه. نقول الأعلام قد كذبوا والعياذ بالله، وهذا لا مجال للالتزام به، أو حمل الشيخ على الخطأ، لأن الشيخ في مقدمة الفهرس قد أخطأ، قال أن كتابين لابن الغضائري قد تلفتا، هذا الكلام ماله كان غير صحيح غير دقيق، وكلاهما لا يمكن الالتزام به، فيتعين الأول يعني وجود كتاب ثالث هو كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وكتاب رابع هو كتاب الممدوحين والثقات. منتهى القضية، كتاب الممدوحين والثقات ما وصل إلينا، وإنما الذي وصل هو التضعيفات فقط، كتاب الضعفاء المعروف عبر السيد بن طاووس. هذا تتمة بحث أمس. بقي هنا أن نتعرض إلى حال الحسين بن عبيد الله الغضائري وإلى الولد، إلى الوالد وإلى الولد، يعني قلنا ثمر العملية تظهر في جواز الاعتماد على توثيقاتهما وعدمه. أما بني بالنسبة لهذا الحصر إما أن يقول وجود كتابين فيستلزم إما كذب الإعلام أو خطأ الشيخ، أو خطأ الشيخ إيه؟ ما ممكن نقول وجود احتمال آخر شنو هو؟ وهو وجود الكتاب آخر، أنه هذا الكتاب الذي نقل عنه الإعلام وهو من لكنه قلنا هذا القول خلاف الإجماع المركز، سابقا ردينا هذا الكلام. احتمال موجود لكن خلاف الإجماع. لا، بناء على أن القول بأن كتاب ابن الغضائري موضوع عليه، بناء على هذا قلنا هذا مخالف للإجماع المركز فردينا. شو إجماع؟ لأن ماكو فرد واحد من الطائفة يقول بأن كتاب ابن الغضائري ليس لا للوالد ولا للولد. انقسمت الأمة إلى قسمين، قسم يقول وهو المشهور أن هذا الكتاب مال الابن، غير المشهور يقولون مال الوالد. بعد فرد قول ثالث بأنه ليس للوالد ولا للولد، هذا خلاف الإجماع المركز. من فقط الأغلب زرد الطهران رضوان الله عليه الذريعة ادعاه. ماكو سيد الخوي شكك فيه في معجم الرجال ما التزم به، شكك به. وعلى كل حال احنا ذكرنا القرائن اللي تبين بان هذا الكتاب مال الابن، ذكرنا الشواهد والأدلة. بقي الان ان نعرف، اذا ثبت عندنا الى الان ان كتاب الضعفاء يرجع الى الابن، لكن على فرض الكلام على كلا المبنيين انه سواء قلنا بان هذا الكتاب للوالد او قلنا هذا الكتاب للولد، ينبغي التعرض الى حال كل منهما حتى نرى باننا في مقام العمل والاستنباط يجوز الاعتماد على توثيقاتهما او لا. اما الكلام في الوالد وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري، فيظهر من كلمات الاعلام انه من اعاظم الثقات وأجلاء الرواة، ويظهر من بعض أعلام العامة التصريح بأنه من أعلام الطائفة وشيوخها، صرح بذلك الذهبي في ميزان الاعتدال، بس قال ليس ما عبر مثل ما عبرت تعبيرا لعله هكذا. قال الحسين بن عبيد الله الغضائري شيخ الرافضة، قال هكذا. في تنقيح المقال علق على هذا التعبير للذهبي، قال وكفى به فخرا وجلاله أنه شيخ للرافضة شيخ الطائفة. فإذا يظهر من بعض أعلام العامة التصريح بأنه من أعلام الطائفة وشيوخها في ميزان، أنا أنقل عن تنقيح المقال في الجزء الأول 333، وعن الملتقى ملتقى الجمان لصاحب المعالم رضوان الله عليه أن الحسين بن عبيد الله الغضائري من مشاهير شيوخ الأصحاب، وعن شرح التهذيب لا تخفى جلالة الرجل وعدم التوثيق إنما هو لأن عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ، هذا دفع دخل لا يخفى، يعني ربما للبعض أن يقول إذن لماذا ما تعرضوا لتوثيقه، ما نصوا على توثيقه في كتب القدماء كالشيخ مثلا أو النجاشي، يقول هذه عادة المصنفين في عدم توثيق الشيوخ، شيوخ الإجازة يعني. وفي البحار أنه من أجلة الثقات وقريب منه في البلغة والرواشح ومشتركات الكاظمي والحاوي لعبد النبي الجزائري، يستدل على وثاقته بوجوه أهمها اثنان، يعني نحن نختار اثنين من هذه الوجوه، وجوه كثيرة لكن نحن نختار اثنين منها لعلها العمدة والأقوى. أحدها شيخوخته لمثل الشيخ والنجاشي أنه من مشايخ الإجازة، بمعنى أنه أجاز لهما الرواية عنه، كما يستفاد من كلماتهما، هم الشيخ صرح بهذا وهم النجاشي صرح بهذا، الشيخ يعني الشيخ الطوسي. وظاهر شيخوخة الإجازة هو الوثاقة والاعتماد. هذا بحث إن شاء الله بحث مهم جدا، إن شاء الله بعدين نتعرض إلى في التوثيقات العامة، أن أحد ملاك الوثاقة في الرجال هو أن يكون من مشايخ الإجازة، هذه من الأمارات العامة في التوثيقات، إن شاء الله بعدين نتعرض لها، لا سيما لمثل الشيخ والنجاشي، يعني مشايخ الشيخ الطوسي ومشايخ النجاشي على ما هو المنصور من عد الشيخوخة، وشيخوخة مثل النجاشي بالخصوص من الأمارات العامة على الوثاقة. ففي رجال الشيخ أدرجه ممن لم يروي عنهم عليهم السلام. تذكرون كتاب الشيخ الطوسي، الشيخ قسمه إلى قسمين. القسم الأول ذكر الرواة الذين رووا عن المعصومين عليهم السلام. القسم الثاني ذكر الرواة اللي ما رووا مباشرة عن المعصومين. فالشيخ بالنسبة للحسين بن عبيد الله الغضاري ذكره في القسم الثاني اللي هو من لم يروي عن المعصومين. وقال فيه الحسين بن عبيد الله الغضائري: يكنى أبا عبد الله، هذه كنيته، كثير السماع أو السماع بالفتحة، عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها في الفهرس. يعني الشيخ أعد الفهرس لذكر المصنفين من أصحابنا. سمعنا منه الشيخ يقول: وأجاز لنا بجميع رواياته. فهو من شيوخ إجازة الشيخ. هذا ذكره في رجال الطوسي صفحة 470 في الرقم 52. هنا أكو نقطة ظريفة. الشيخ يقول له تصانيف ذكرناها في الفهرس، لكننا فحصنا في الفهرس ولم نعثر للحسين بن عبيد الله الغضائري ترجم له في الفهرس. نعم ذكره في الرجال، ولم أعثر على من صرح من الأعلام بعثوره على ترجمة في الفهرس للحسين بن عبيد الله الغضائري. وهذا أما يحمل على سهو من الشيخ رضوان الله عليه، أو هذه النسخ اللي فعلا متداولة في الأيدي ناقصة ربما. بل في سماء المقال والتلقيح أنه غير مصرح به، يعني ما ذكر الشيخ في الفهرس في كلمات الأصحاب كالفاضل الاسترابادي في منهج المقال والتفريشي في نقد الرجال والبحراني في معراج أهل الكمال وغيره. وربما وقع ذلك سهوا منه أو سقط من النسخ المطبوعة، وبذلك يظهر أن ما يظهر من كلمات الشيخ ابن داود زميل العلامة من ذكر ترجمته في الفهرس محمول على ما ذكرنا أيضا. يعني ابن داود ذكر ترجمة الحسين ابن عبيد الله الغضاري، قال: وترجم في كتاب النجاشي ورجال الشيخ وفهرس الشيخ. يبدو أن العلامة ابن داود أيضا في هذه النكتة. نحن على كل حال ما عثرنا على هذه الترجمة، فربما ابن داود نعتمد على نقل الشيخ في الرجال وقال ذكره في الفارس، والحال أنه لم يذكره. وقال عنه النجاشي عن منه؟ عن الحسين بن عبيد الله الغضائي. هذا مطلب جديد دخلنا فيه، سابقا كان تصريح الشيخ، الآن تصريح النجاشي. شيخنا رحمه الله له كتب، منها كتاب كشف التمويه والغمة، كشف التمويه والغمة، كتاب التسليم على أمير المؤمنين عليه السلام بإمرة المؤمنين، وهي كتاب مهم هذا، كتاب تذكرة العاقل وتنبيه الغافل في فضل العلم، كتاب عدد الأئمة عليهم السلام وما شذ على المصنفين في ذلك، هذا أيضا كتاب مهم، كتاب البيان في حياة الرحمن، كتاب النوادر في الفقه، كتاب مناسك الحج، كتاب مختصر مناسك الحج، كتاب يوم الغدير هذا أيضا من الكتب المهمة، كتاب الرد على الغلاة والمفوضة المفوضة، كتاب سجدة الشكر، كتاب مواطن أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب في فضل بغداد، كتاب في قول أمير المؤمنين عليه السلام ألا أخبركم بخير هذه الأمة، هذا عنوان الكتاب. هذا مجموع الكتب اللي النجاشي ذكرها للحسين بن عبيد الله الغضاري 14 كتاب، بس ما ذكر له كتابا في الرجال. دققوا، هاي النقطة اللي أشرنا لكم إليها سابقا. بعد ذلك قال أجازنا جميعها وجميع رواياته عن شيوخه، يعني أعطاني إجازة في رواية هذه الكتب، فهو من مشايخ الإجازة للنجاشي، وهذه أمارة على التوفيق. في رجال النجاشي الرقم 166، هاي الأمارة الأولى والدليل الأول. الدليل الثاني تصريح جمع من خبراء الفن بوثاقته كالسيد بن طاووس في كتابي فرج المهموم والإقبال، صرح بوثاقته، قال في الأول يعني في فرج المهموم روينا بأسانيد جماعة عن الشيخ الثقة الفقيه الفاضل الحسين بن عبيد الله الغضائري، هكذا عرفه السيد بن طاووس في فرج المهموم، الشيخ الثقة الفقيه الفاضل الحسين بن عبيد الله الغضائري في فرج المهموم صفحة 97. وفي الثاني يعني في كتاب الإقبال عده في مصاف المشايخ المعظمين كالمفيد والطوسي وابن قولوي، ابن قولوي صاحب كامل الزيارة المعروف، عده في هذه المراتب في هذه الطبقة من المشايخ الأجلاء في إقبال الأعمال 428. وفي سماء المقال تعليقا على قول السيد في الإقبال، هذا القول متقدم، قال هكذا في سماء المقال في كلامه هذا، يعني كلام السيد بن طاووس في حق الغضائري، وجوه من الدلالة على جلالته ووثاقته، مو وجه واحد بل وجوه، في سماع المقاجز الأول 39. ومنهم السيد الدامات في الرواشح، الرواشح السماوية، حيث قال عنه إنه العالم الخبير البصير المشهور العارف بالرجال والأخبار، شيخ الشيخ الأعظم شيخ الطوسي والنجاشي، إلى أن قال والعلامة ومن تأخر عنه من الأصحاب إلى زمننا، يعني إلى زمان صاحب الرواشح، إلى زمننا هذا في كتبهم الاستدلالية قد استصحوا أحاديث كثيرة هو في أسانيدها، وهي تعبير جميل هذا ودقيق، صححوا الروايات كثيرة الحسين بن عبيد الله الغضائري في طرق هذه الروايات واقع، استصحوا أحاديث كثيرة هو في أسانيدها وأمره أجل من ذلك، يعني أعلى فإنه من أعاظم فقهاء الأصحاب وعلمائهم، وله تصانيف معتبرة في الفقه وغيره، وفتاواه وأقواله في الأحكام الفقهية منقولة رائجة في الألسن، في الألسن والأقوال، في الرواشح السماوية 111. وعن السيد بحر العلوم الأمر فيه واضح جلي. في رجال بحر العلوم الجزء الثاني 306، وفي معراج أهل الكمال للبحراني إن جلالته وعدالته مما لا ينبغي الريب فيها. صفحة 15 إلى غير ذلك من التصريحات والنصوص الخاصة على توفيقه وجلالة قدره. وبذلك يظهر أن ما حكي عن مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي رضوان الله عليه من أن الغضائري ما ثبت توثيقه، أو أن الأصحاب لم ينصوا على توثيقه كما في مشارق الشموس، إن أراد به الحسين فغير ظاهر الواج، أما إن أراد الولد يعني أحمد بن الحسين ففيه مجال للكلام، لأنه بعدين راح يتعرض إلى حال الولد، وأكو جماعة ناقشوا في وثاقته هذا. وقد ذكر الشيخ أبو الهدى الكلباتي قرائن 6 تدل على وثاقته، ولعل لما ذكرناه الكفاية في إيفاء الغرض المهم هنا. اللي يريد يرجع إلى سماء المقال الجزء الأول صفحة 38 إلى 43. فإذا لا كلام ولا جدال في أن الحسين بن عبيد الله الغضائري يعني الأب ثقة ومعتبر، هذا لا إشكال فيه. فإذا قلنا بأن كتاب الضعفاء للوالد فلا إشكال في جواز الاعتماد عليه. أما في ولده شلون؟ أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري. اختلف الأعلام فيه، هذا الولد الآن ترجمة في الولد بعد ليس في الوالد، في أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري اختلف الأعلام فيه، إلا أن الظاهر المستفاد من جملة قرائن أنه من عيون الثقات وأجلاء الأصحاب ووجوه الطائفة. هذا ما نستظهره. كنيته أبو الحسين، والد كنيته أبو عبد الله، الولد كنيته أبو الحسين، وعرف في كتب الرجال بابن الغضائري. هاي نقطة دقيقة هنا، لأنه مو دائما كتب الرجال تعرف الولد بأبي الحسين بالكنية، غالبا ما يعرفونه بابن الغضائري، فإذا أطلقوا ابن الغضائري أرادوا منه الولد وليس الوالد. أي متلمذ عليه طبعا، تتلمذ على أبيه، سنجي نبين هذه واحدة من القرائن. يذكر الغضائري، الغضائري أي الحسين بن عبيد الله في كتب الرجال وفي الروايات هكذا وارد، إما الحسين بن عبيد الله أو الغضائري. لا ما وثق، قال لم يرد نص على توثيقه. فنحن ناقشنا قلنا إذا المقصود المقدس الأردبيلي الوالد لم ينص أحد من الأصحاب على توثيقه، هذا منظور فيه، لأن نقلنا عبارة الشيخ وعبارة النجاشي. إذا مقصود الولد أكو فيه كلام، بعدين راح أتعرف إليه. أدري لكنه كونه من شيوخ الإجازة، هذا جزء في أول المبحث. كون من شيوخ الإجازة هذه أمارة عامة على التوفيق. أمارة شيء كونهم ناقص على التوفيق شيء آخر. خب إذا ما لازم نضعفه، ما لازم نضعفه، لازم نعتمد على رواياته. كونها أمارة. طبعا هذا يدل إلى مبنى أنه مضافا إذا ما صنعه النجاشي والسيد بن طاووس وجماعة جعلهم في مصاف المفيد. والشيخ الطوسي السيد بن طاووس قبل المقدس الأذهبي وقد رأى كتاب ابن سينا ما يخالف، يعني احنا يكفينا كلام الشيخ الطوسي، يكفينا كلام الشيخ الطوسي وكلام النجاشي، هذا يكفينا في الواقع في المقام، مضافا الى انها التصريحات الكبيرة من امثال السيد الداماد وسيد بحر العلوم، ودول من خبراء الفن. مو معقول يجون ينصون على توثيقه من دون كفاية الادلة، او العلامة مثلا اللي بعدها راح نجي نفصل هاي المسألة. بالي فاذا كنيته ابو الحسين وعرف في كتب الرجال بابن الغضايري، ولذا ذكره بعضهم في باب الكنى ابن في عداد ما صدر بالابن. كان معاصرا للشيخ والنجاشي من هاي الطبقة، من طبقة الشيخ والنجاشي، بل عن الرواشح، الرواشح السماوية للسيد الداماد، انه كان شريك النجاشي في القراءة على أبيه أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله. يعني الحسين بن عبيد الله كان عارفا بالرجال، فالنجاشي وولده اللي هو ابن الغضائري كلاهما تلمذا على والده اللي هو الحسين بن عبيد الله الغضائري. وعن مجمع الرجال للقهبائي أنه شيخ الطوسي والنجاشي، هذا ترقى بعد، مو فقط زميل الى النجاشي بل استاذ للنجاشي. الابن عارف جليل كبير في الطائفة، هكذا عرفه، ولعل هذا ما يستظهر من كلمات الشيخ في مقدمة الفهرس، حيث عده من شيوخ الطائفة من أصحاب الحديث ومن خبراء هذا الفن. في صفحة الأولى أو الثانية من الفهرس الشيخ هكذا ذكر: وبضميمة عدم الاعتماد، وبضميمة عدم اعتماد مثل الشيخ على من لم يكن معتبرا تثبت وثاقته بل وعدالته. يعني الشيخ لا يجي ينقل عن رجل هو غير معتبر او غير معتد بقوله، وربما يستدل لوثاقته بوجوه ايضا، احدها ما يظهر من النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقلي، أحمد بن الحسين الصيقلي، صيقلي يعني اللي يسقل السيوف، من أنه اشترك مع ابن الغضائري في الأخذ على والده وغيره، حيث قال، يعني النجاشي، له كتب لا يعرف منها إلا النوادر، نوادر كتاب اسمه النوادر، قرأته أنا، يعني النجاشي، وأحمد بن الحسين رحمه الله على أبيه، يعني كلاهما تتلمذا على الوالد. والترحم أمارة الفضل، يعني النجاشي ما يترحم على رجل لا يستحق هذا الترحم كما هو واضح. ايه على الولد يعني. يقول قرأته انا واحمد بن الحسين رحمه الله على ابيه. لا لا في ترجمة احمد بن الحسين الصيقل في هذا عندما تعرض النجاشي الى هذا الرجل مذكرة قال انا النجاشي واحمد بن الحسين تلمذنا على والدين بمناسبة يعني على والد ابن الغضائر اللي هو الحسين بن عبد الله. جائز لكنه عادة في عند العلماء المتعارف بحسب العادة العرفية إذا ذكر الرجل يترحم عليه لا يدل على فضله. قد يكون العوام الناس متفق عليه لا العادة العرفية عند العلماء وعند أهل الفاضل شنو؟ أي واحد يذكر شيخ يقول الله يرحمه مع الحين يختلف معه جزء الأرض ذاك يختلف عن هذا الناس. زين لكن النجاشي في كتابه فهذا يدل على انه له فضل مو انسان فاسق والعياذ بالله مو انسان خارج عن المذهب او الدين فاسد العقيده مو صحيح؟ هو هذا فلذلك انا ما قلت يدل على الوثاقه انا ما قلت يدل على الوثاقه يدل على الفضل انا هاي العباره يعني خالفت عبارات الرجاليين في المساله قلت هذا حتى يدفع هذا الدخل في سياق نقول ان النجاشي حينما ذكره ترحم عليه لا وربما استدل على وثقتهم امور احدها ما يظهر اي هذا بعد انا استنتاج الوثاقه بعدين راح اقوله هذا فقط تعليقا على هذه بجي. كما يظهر ذلك ايضا في ترجمه علي بن الحسن بن فضال المعروف الفطح المعروف حيث قال علي بن فضال حيث قال يعني النجاشي قرأ أحمد بن الحسين اللي هو ابن الغضائري كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والطلاق. خلي النقاط هنا لأن أكو عبارة أيضا أنا حفظتها على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه. النجاشي يقول يعني هو قرأها عند عبد الواحد أحمد بن عبد الواحد وأنا سمعتها معناته في مجلس واحد. وكذا في ترجمة عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عمر الطيالسي مثل هذا الكلام أيضا ذاكره. نعم يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران أنه من أساتذة النجاشي يعني ابن الغضائري من أساتذة النجاشي مو من زملائه. إلى الآن العبارات كانت تدلل على أنه من زملائه حيث قال كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين عن النجاشي نجتمع معه مع هذا علي بن محمد بن شيران نجتمع عند أحمد بن الحسين وتقضي العادة العرفية أن الاجتماع عند العالم لا يكون إلا للاستفادة للتعلم منه ولماذا يجتمعان عنده. وكيف كان فإن ما ذكره النجاشي عنه يشعر بالفضل والتكريم أنه رجل فاضل أنه رجل مكرم معظم. وهذا قد يعد قرينة على وثاقته أن مثل النجاشي حينما يعظم ويكرم قد يعد قرينة على وثاقته وجواز الاعتماد عليه. نعم لعل مما يقضي به العجب أن النجاشي مع كمال صلته به لأن كان إما تلميذا وإما كان زميلا لم يعلمه في فهرسته مستقلا ما ذكرنا ترجمة مستقلا ولم يذكر ما قاله الشيخ في حقه في مقدمة الفهرس. يعني الشيخ ذكر وبجل في مقدمة الفهرس وذكر كتابين، لكن النجاشي لم يظهر له أنه ذكره، لكنه نقل عنه في موارد وأشار في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أشار إلى كتاب تاريخه، قال عنده كتاب في التاريخ، ويحتمل أنه كتاب الرجال، يحتمل هذا لشيوع إطلاق لفظ التاريخ على كتب الرجال، لأنه عادة القدماء يسمون كتاب تاريخ لأنهم يذكرون فيه أحوال الرجال وسيرته يذكرونها مع تفاصيل الأحداث التي رآها. فشاع في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، البرقي المعروف، هذا هو الوجه الأول الذي ربما يمكن أن يقال في وثاقة أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضاري. هناك أدلة أخرى إن شاء الله نتعرض إليها في البحث القادم، فيتحصل أن الوالد اللي هو الغضائري الحسين بن عبيد الله الغضائري لا إشكال في وثاقته وجواز الاعتماد عليه، أما ولده فلا زلنا نمحص القول فيه حتى نرى ما هي النتيجة التي ننتهي إليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.